بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 14 من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هيئة مشيته عليه الصلاة والسلام. ومشية النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفعاله الخلقية التي كان عليها، مع ما يعتري الإنسان في مشيته من الطبيعة التي جبل عليها. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما رأيت شيئا هكذا، لم يقل رجلا، وإنما قال شيئا ليعم كل الأشياء، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه بقوله: كأن الشمس تجري في وجهه، أي كأن الشمس تكون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشمس لها ضوء ولها ضياء، وهذا الضياء الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو ضياء معنوي وليس حسيا، كما يدعي بعض الغلاة أنه خلق من نور وأنه ينير الطريق. وجاء في بعض الآثار الضعيفة التي لا تثبت أنه ليس له ظلال، كل هذا باطل، وإنما هو عليه الصلاة والسلام في جمال منظره ووجهه والضياء الذي ينبعث من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، كأنما الشمس تجري في وجهه، يعني من الضياء ومن البهاء والجمال في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رأيت أحدا، هنا عبر بالعاقل في قوله أحدا، وقوله في تشبيه الأول قال ما رأيت شيئا، لأن الوصف الأول متعلق بالجمال المظهر، وهذا متعلق بالمشية التي تكون للأحياء ولمن يكون لمن يقدر على المشي. قال: وما رأيت أحدا، يعني من الناس، أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أسرع الناس في مشيته. قال: كأنما الأرض تطوى له، كأنما الأرض تطوى له، يعني كأنما الأرض تطوى من تحت قدميه، وأنه يسير بخطى والأرض أيضا تطوى من تحت قدميه بحيث يقطع في مسافة في وقت يسير مسافة طويلة. قال إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتلف. يصفهم إذا ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجهدون أنفسهم بمتابعته في السير وبمجاراته في السير، وإنه لغير مكترث، يعني ما كان يتكلف هذه المشية وما كانت تشق عليه وما كان يجهد نفسه بهذه المشية، وإنما هذه هي طبيعته، وذلك لقوة بدنه عليه الصلاة والسلام ولما أعطاه الله من القوى. فالذي يسير معه يحصل له إجهاد وتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بشيء من ذلك ولا يكترث ولا يجهده هذا المشي الذي من سايره ومشى معه وجد جهدا وتعبا ومشقة في هذا الأمر. وهذا دليل أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متثاقلا، وإنما كان يمشي مشيا سريعا، وهذا كما سيأتي في الحديث في الأحاديث القادمة وفيما مضى كأنما ينحط من صبب، يعني من مكان مرتفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب في صبب. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن بعض ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مشيته، قال: كان إذا مشى تقلع، ومعنى تقلع يعني مشيه بقوة وليس عن بطء وتثاقل، وإنما عن قوة وعن حث للسير وانتقال للخطى بقوة. قال: كأنما ينحط في صبب، كأنما ينحط في صبب. وهذا ذكر حديث كثيرا في وصف مشي النبي صلى الله عليه وسلم: ينحط في صبب، يعني كالماء الذي ينحدر من مكان عال، أو من الرجل إذا يعني أراد أن ينتقل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، فمعلوم أنه يندفع اندفاعا من هذا المكان ويكون أسهل عليه في الحركة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشي كأنما ينحط في صبب، أي في مكان مرتفع، ويطلق على المكان المرتفع أنه صبب لأن الماء ينصب من عليه ولا يثبت عليه. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ثم ذكر أيضا هذا الحديث، الحديث الثالث من حديث علي رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وهذا أيضا سبق أن تقدم في بعض الأحاديث، ومعنى تكفأ تكفؤا التكفؤ هو الميل، وقيل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ إذا مشى أن كأنما يندفع إلى الأمام، وهذا مفسر بقولهم كأنما ينحط من صبب، ولهذا جمع علي رضي الله عنه في هذا الحديث بين هذين الوصفين، كأنما قال إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي أنه يميل إلى الأمام من قوة دفاعه ومن قوة سيره كأنما ينحط من صبب. فهذان الوصفان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع وكأنما يغلب عليه الميل إلى الأمام من قوة دفاع سيره ومشيه عليه الصلاة والسلام، وهيئته العامة كأنما ينحط من صبب، أي كأنما هو يسير من مكان مرتفع. ومعلوم أن الإنسان إذا مشى في هذا المكان المرتفع يحصل له هذا التكفؤ والاندفاع، ويحصل له السرعة، وذلك لأنه يسير من مكان مرتفع إلى مكان منخفض كما هي طبيعة الناس في هذا في مثل هذا المكان. لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهذا يدل على قوته، وهذا ما جاء في النصوص أنه أعطي قوة 10 من الرجال وكان قويا في بدنه عليه الصلاة والسلام مع اعتدال الخلقة، شرفه الله عز وجل بقوة البدن وحسن المظهر وحسن الخلق، وشرفه بالرسالة فهو أشرف الرسل، شرفه الله عز وجل بمقامات عظيمة في الخلقة والخلق وفي المنازل العظيمة التي شرفه الله بها يوم القيامة، فهو سيد ولد آدم، وهو صاحب لواء الحمد، وهو صاحب المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع أبواب الجنة وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب الوسيلة، وهو أكثر الناس تبعا. مقامات عظيمة شرف بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الباب عقده المصنف لبيان مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 3 أحاديث. الحديث الأول في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وأنهم كانوا كما وصف ذلك أبو هريرة إذا سايروا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا معه جهدوا أنفسهم وأجهدوا أنفسهم، وهذا في وصف من يسايره، وأنه يتعب نفسه ويجهد نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث، وهذا بيان يعني سرعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديثين الأخيرين من حديث علي رضي الله عنه، الأول قال إذا مشى تقلع، وقوله كأنما ينحط في صبب، والثاني في قوله أنه يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كل هذه الألفاظ متفقة على معنى واحد، وهو سرعة مشي النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يسايره يجهد نفسه ويتعب نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث بذلك، أي أنه لا يجهد نفسه بذلك، وإنما هو بحكم طبيعته عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقناع هو ما يجعل على الرأس عند استخدام الزيت حتى يمنع انتقال الزيت إلى الملابس. وذكر في هذا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. تقدم أن هذا الحديث ضعيف، وأنكر العلماء ومنهم ابن كثير متنه، وقال فيه نكارة وغرابة، وذلك في قوله كأن ثوبه ثوب زيات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أنظف الناس ثوبا، وكان يحب لبس البياض، ووصف بنظافة الثياب عليه الصلاة والسلام. فهذه اللفظة منكرة، ومعلوم أن الحديث إذا جاء في متنه نكارة مخالفة لما دلت عليه الأدلة فإنها تدل على ضعفه. كذلك ذكر الحافظ العراقي أن سند هذا الحديث يعني فيه ضعف، فهذا مما يدل على أن هذا الحديث لا يثبت. أما ما جاء في كثرة تقنع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الادهان والعناية بشعره فهذا ثابت في الأحاديث الأخرى الصحيحة في صفة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وترجله وتسريحه لشعره. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه النسخة في جلسته صلى الله عليه وسلم، والمعنى ظاهر، فإن الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكتاب كله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهيئة التي كان عليها، وهذا التركيب معروف في اللغة بأنه اسم هيئة، يعني في الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته. وذكر تحت هذه الترجمة عدة حديث، منها حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قولها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا كثيرا ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد للذكر أو لتفقد أحوال المسلمين أو لإجابة السائل أو لزيارة أهل الصفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كثيرا بأنه يجلس في المسجد لأصحابه، إما بعد صلاة الفجر للذكر حتى الإشراق، أو أنه يجالس أصحابه يعظهم ويذكرهم أو يجيبهم على مسائلهم. قال: وهو قاعد القرفصاء. وهو قاعد، هذه الهيئة المعروفة بالقرفصاء، واختلف في هذه الهيئة. قيل القرفصاء هو أن يجلس على إليتيه مع نصب الفخذين والساقين ويحتبي بيديه، أي يجعل يعقد بين يديه على ساقيه، فقيل أن هذه هي القرفصاء. والاحتباء قد يكون باليدين وقد يكون بشيء من القماش كما هو معلوم. وقيل أن القرفصاء هو أن يجلس على هيئة الجالس في التشهد، وأن يثني صدره على فخذيه مع وضع يديه تحت إبطيه، كأنه يجتمع بأعضائه ويلامس ببطنه فخذيه مع العقد بين يديه ووضع الكفين تحت الإبطين. والهيئة الأولى والوصف الأول هو الأشهر في القرفصاء، وهو الجلوس على الإليتين مع نصب الساقين وإلصاق البطن بالفخذين والعقد بين اليدين على الساقين على هيئة المحتبي. وهذه الجلسة أيضا تعرف بالاحتباء، لكن الاحتباء قد يكون باليدين وقد يكون بشيء من القماش أو بعمامة أو ما أشبه ذلك. قالت: وهو قاعد القرفصاء. والقرفصاء سميت بذلك للاجتماع، لأن معنى القرفصاء التقرفص هو الاجتماع، وكأن الجالس قد جمع بدنه وأطرافه بقدر ما يستطيع. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته، يعني أنه على الخشوع ويعني التواضع لله عز وجل، أنها رهبت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أرعدت من الفرق، يعني أصابتها رعدة من الفرق، والفرق هو شدة الخوف وشدة الفزع. وهذا دليل على ما جعل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة والمنزلة في قلوب الناس، فما رآه أحد إلا هابه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول أنه ما ملأ عيناه من النظر لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له، لأن الرجل المهيب لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه وأن يملأ عيناه من يملأ عينيه من النظر إليه لما جعل لما في له من المهابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا سهل المعاملة حسن الخلق، لكن جعل الله له مهابة وجعل له منزلة في قلوب الناس وتواضعهم له. وكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فما يرفع أحد رأسه للنظر للنبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وعمر، ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسم إليهما ويبتسمان إليه. وهذه فضيلة للشيخين رضي الله عنهما. وهذا الحديث من حديث قيلة بنت مخرمة اشتمل على هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن الهيئة التي يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجلس أحيانا إذا ما جلس يعني في المسجد. وهذا دليل على جواز الجلوس على هذه الهيئة إذا كان هذا لا يصحبه كسل وخمول، أما إذا صاحب هذا شيء من الكسل والخمول فينبغي لمن يعني جلس هذه الجلسة وأصابه كسل وخمول أن يترك ذلك حتى يكون يعني على نشاط وعلى يعني ذكر في المسجد وعبادة لله عز وجل. وأيضا جاء في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه متخشع، يعني أنه متواضع خاشع لله عز وجل، وقيل متخشع يعني أصابه شيء من الهم، وهذا لاهتمامه بأمر الإسلام أو بأمر الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الدنيا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم ذكر المصنف حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الاستلقاء هو أن يكون على ظهره، وأن يستلقي بمعنى يتمدد على الأرض على ظهره، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينام ويستلقي على ظهره أو على وينام على شقه الأيمن، وقد ينقلب إلى شقه الأيسر. وأما النوم على البطن وعلى الصدر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك وينهى عنه، وأكثر نومه على شقه الأيمن، يضع يده تحت رأسه وينام على شقه الأيمن، ولربما انقلب في نومه على الشق الأيسر. ووصفه هنا بأنه كان مستلقيا في المسجد، يعني مستلقيا على ظهره عليه الصلاة والسلام. قال: واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا محتمل لوضع القدمين أو الرجلين إحداهما على الأخرى، أن تكون إحدى القدمين منصوبة والأخرى قد وضعها عليها، ومحتمل أن القدمين يعني ممدودتان وقد وضع إحدى قدميه على الأخرى، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه في طبيعته البشرية لم يكن مترفعا، وإنما كان يفعل ما يفعله عامة الناس، يستلقي ويضع إحدى قدميه على الأخرى، لم يكن متميزا في هيئة، ولم يكن ملتزما لهيئة كما يفعل بعض الوجهاء أمام الناس، أنه لا يكون على هيئة غير هيئة أهل الشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم متواضع، يجالس أصحابه ويتكئ ويستلقي ويضع إحدى قدميه على الأخرى من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء، وأن يضع الرجل قدمه على الأخرى. فجمع العلماء بين الحديثين، قالوا هذا لمن لبس ثوبا واحدا ويخشى أن تنكشف عورته، فلا يضع إحدى قدميه على الأخرى خشية أن ترى عورته، وأما إذا كان يؤمن ذلك فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان مستلقيا ووضع إحدى قدميه على الأخرى، فإن هذا أستر في البدن، كما هو معلوم إذا كان ممتدا على الأرض وكانت القدمان يعني ممتدتين وغير منصوبتين، فإن هذا يكون أستر للعورة، ولربما كان أيضا أريح يعني للبدن. فهذا ما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين. وهذا هذه الهيئة أيضا ليست دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني وصفه الصحابي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا استلقى فعل كذا، وإنما رآه على هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ضبط الصحابة ومن حرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه في هيئة أو رأوه في أمر من الأمور ضبطوا هذا الأمر ووصفوه وبينوه لنا. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. ثم ذكر الحديث الثالث في هذا الباب، أو الحديث الرابع، الحديث الثالث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد، هذا دليل على أنه أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة، ولربما جلس غير هذه الجلسة، كما ورد في وصفه أنه عندما يصلي الفجر يستقبل أصحابه ويتربع، وهذا أيضا يعني من أنواع جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المصنف هنا لم يقصد الاستيعاب، وإنما ذكر بعض ما جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن هناك كثير من الأحاديث في بعض ما بوب له المصنف يعني رحمه الله، ولم يستوعب المصنف كل شيء، وهذا لأنه ما أراد الاستيعاب، ولأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وإنما ذكر شيئا من ذلك. وإلا فهناك صفات كثيرة لجلسة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفه عثمان بأنه كان جالسا وكشف عن بعض فخذيه، وكذلك ما جاء في حديث العرباض أنه كان متكئا فجلس وقال. وهكذا فيما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته فهناك حديث كثيرة. فما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو بعض ما كان يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الهيئات التي كان عليها عندما يجلس في المسجد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء تقدم وصفه، وهي الجلسة المعروفة بالقرفصاء، وأن يجلس على أليتيه وأن ينصب ساقيه وأن يلصق أو يقارب بين بطنه وفخذيه ويعقد بين يديه ويجعلهما على ساقيه ليعتمد عليهما في الاتكاء، أو أنه يفعل ذلك بشيء من القماش، لكن هنا قال يحتبى بيديه، فالاحتباء باليدين يكون من غير وضع شيء من القماش. والاحتباء هو مما يستعان به في الراحة في الجلسة لمن لا يجد مكانا يتكئ عليه. من وجد مكان يتكئ عليه لا يحتاج إلى الاحتباء، لأنه يسند ظهره إلى هذا المكان. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة أنه يسند ظهره إلى البيت ويجلس متكئا على بعض جوانب البيت، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي أيضا في البابين القادمين في تكأة رسول الله، في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتكائه، ولكن الاحتباء لا يكون في الاعتماد فيه على شيء، وإنما يجلس هذه الجلسة ويعقد بين يديه ليكون كهيئة المتكئ المعتمد في جلسته على هذه الحبوة، وهي من الهيئات المعروفة عند العرب. وقد جاء في بعض الحديث النهي عن الاحتباء. قال بعض العلماء هذا محمول على إذا صاحب الكسل أو النوم أو أثقل الإنسان، وأما إذا لم يصحب ذلك شيء من هذا فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أبو سعيد هنا كان أكثر ما يجلس هذه الجلسة في المسجد، وهذا مما يدل على جواز ذلك. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لهذه الأمة، ولنا فيه أسوة حسنة كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته من السنة؟ مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على أمور كثيرة، ما كان عليه من السرعة الغير متكلفة وقوة البدن، هذا ما يستطيع أحد أن يفعل فعله إلا بجهد ومشقة. ولهذا قال أبو هريرة: يعني إذا سرنا معه جهدنا أنفسنا، يحصل لهم إجهاد، وهذا منهي عن أن يتعب الإنسان نفسه ويجهد نفسه، لكنهم كانوا يفعلون ذلك طلبا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره. أما الآن فلا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه هذه المشية التي قد تشق عليه، وبعض الناس لا يقدر عليها أصلا لثقل بدنه، فليس الناس في قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس وخاصة بعض من يظهر الزهد والتقشف والورع إذا مشى كأنما يرفع قدمه ويعني ببطء شديد، وكأنما هذا من الزهد والورع، وهذا منهي عنه. يعني هذا الورع ليس والزهد ليس في المشية وليس في هذا. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها من رأته يمشي بهذه المشية، وقالت: كان عمر يعني أتقى من هؤلاء، فإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فهذا هذه الهيئة التي يفعلها بعض الناس وبعض من يدعي الزهد والتنسك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا مشى في الطريق يسير سيرا، يعني يحث سيره حتى يبلغ مراده ويبلغ مقصده ويكسب الوقت ويستفيد من ساعات وقته في طاعة الله عز وجل، إن كان يسير إلى مسجد أو يسير إلى درس